إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال صاحبي: ما زالت الجريدة المرحاض التي أتاحت صفحاتها للمشبوه ليقضي فيها حاجته، ما زالت جادة في الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. بل ذكر المشبوه النبي صلى الله عليه وسلم فغمز النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمشبوه المخبول ذكر أنه إنما أراد أن يحمل علماء الإسلام مسؤولية تنقية ما في كتب التراث من الخرافات والأكاذيب على حد قوله، فأراد بزعمه أن يحمل العلماء هذه المسؤولية وأن يحملهم على تنقية كتب التراث من الخرافات والأكاذيب كما زعم. وتنهد صاحبي حزينا، ثم قال: اضرب له مثلا. قلت: يا صاح، مثل ذلك المخبول كمثل ابن عاق في أسرة كريمة صورت له خيالاته بجنونه، كما مثلت له مرته أن أباه مقصر في حق أسرته، وأراد بجنونه أن يحمل أباه على حمل رسالته، لأنه ظن الأب عما يجري حوله غافلا، وعن شؤون المعاش في الأسرة متغافلا. فراح هذا لابن العاق لينبه أباه بزعمه يرمي أمه بالزنا، ويرمي أخواته بالفاحشة، ويروج الأكاذيب تشيع في حارتهن أنهن لغير رشدة، وأنهن لا يرددن يد لامس، وكلما هاجت به جنته وصورت له أباه غافلا زيف الأكاذيب على عرضه ليوقظ من سباته أباه بزعمه. فهذا مثله. أراد أن يحمل علماء المسلمين على تنقية ما في كتب التراث من الخرافات والأكاذيب على حد قوله. فما مثله؟ مثله قديم معروف، فإن امرأة تحركت في قلبها طيبة برأفة ورحمة تريد أن تصل أيتاما وأن تعطف عليهم، وأما ذات يدها فضيقة فلم تجد سبيلا إلا أن تبيع جسمها. فهذا مثله، ومثل من كان على مثله. بنى لله مسجدا من غير كده فجاء بحمد الله غير موفق، كمطعمة الأيتام من بيع جسمها فليتك لم تزني ولم تتصدقي. هذا مثله. أراد أن يحمل علماء الإسلام على تنقية كتب التراث إلى آخر هرائه، فليتك لم تزني ولم تتصدقي. قال صاحبي أحسنت، ولقد كنت ظننت أنه ما زال يملك ذروا من العقل حتى قرأت له. أردت أن أهمسه في أذن علماء الإسلام أن ينهضوا من سباتهم ورقدتهم. أرد أن يهمسه. قال صاحبي قد كنت ظننت أنه ما زال يملك ذروا من العقل حتى قرأت له ما قرأت. أن يهمسه، فعلمت أنه مجنون بلا ريب. فهل ما صنعه هذا المشبوه يعد همسا؟ فما الصراخ إذن؟ وما الندب إذن؟ وما النياحة إذن؟ قال صاحبي ومن أدلة جنونه قوله كنت أشفق على كل من يبذلون جهدا معتقدين بذلك أنهم يخدمون الإسلام بنقدي والوقوف أمامي لإثنائي عن الطريق الذي أسير فيه. هذا المسكين يحسب نفسه شيئا ويظن أنه يسير في طريق، وهو يعلم يقينا أنه سارق لضلالات الضالين ولم يحسن عرضها، فلم يحسن حتى كيف يضل، فقد ضل في ضلاله ضلالا بعيدا. وما مثله؟ إلا مثل الرجل الذي كشف عن سوءته في الحرم المكي وشرع يبول في بئر زمزم، فلما أخذ فرفع إلى المسؤول فقال له هل بك جنون؟ قال لا، بل عاقل واع صحيح. قال فهل أجبرك أحد على أن صنعت ما صنعت؟ قال لا، بل بمحض إرادتي فعلت. قال فلما صنعت ذلك؟ قال لأعرف، حتى إذا رآني الناس قالوا هذا هو البائل في زمزم عليه لعنة الله. قال له المسؤول ولو شيعت باللعنات مذكورة؟ قال وأي شيء في ذلك، لأن يكون المرء مذكورا ولو باللعن خير من أن يكون خاملا ولو كان بريئا من كل عيب. فكذلك هذا المشبوه الذي معنا، المهم عنده أن يذكر ولو بالدعاء عليه، وأن يشار إليه ولو باللعنة تتنزل من السماء عليه. قال صاحبي لقد استجلب هذا المشبوه الضحك من قبضة العبوس والتقطيب وصار بهلوانا مضحكا، وهو يقول إن الإسلام الذي أحمله على ظهري هو الإسلام الذي يدعو إلى مكارم الأخلاق. عجب والله هؤلاء الخلق. قال صاحبي أثار هذا القول الضحك عنيفا، لأن مكارم الأخلاق التي يومي المشبوه أنه يتحلى بها هي عنده شتم الصحابة وسب الأئمة وتطاول البذيء على العلماء متقدمين ومتأخرين، وأخيرا لمز النبي الأمين. هذه مكارم الأخلاق التي يعرفها في الإسلام الذي يحمله على ظهره، والأصل أن يحمله على قلبه وفي قلبه لا على ظهره، فإنه عند أول فزعة لا بد أن يلقي عنه حملة كشأن كل حامل شيئا على ظهره، ثم يولي مدبرا ولا يعقب. قال صاحبي وأثار الضحك أيضا ادعاؤه أنه مفكر منذ نعومة أظفاره وأنه حفظ القرآن، فإن كان حفظه فهو حجة عليه إن شاء الله تعالى، وإن كان كاذبا فالله حسيبه. وأما الشيخ عبد الجواد الذي ادعى المشبوه أنه حفظ القرآن في كتابه، وأنه عن الشيخ عبد الجواد قد دله أي دل المشبوه على مفاتيح أسرار المعرفة، أما هذا الشيخ الذي ذكره المشبوه فلا أملك إلا أن أقول له أحسن الله عزاءك يا عبد الجواد، وعليك أن تبادر إن كان لك وجود حقيقي ولست خرافة من خرافات المشبوه، عليك أن تبادر بالتبرؤ منه، فهو عار يلحقك دنيا وآخرة، تبرأ منه يا عبد الجواد، إني ناصح لك مشفق عليك يا عبد الجواد، تبرأ من المشبوه يا عبد الجواد، أنا لك ناصح وعليك مشفق يا عبد الجواد، أدرك نفسك فإنه عار يلحقك يا عبد الجواد دنيا وآخرة. قال صاحبي لقد عرض المشبوه في الجريدة المرحاض بعض الأحاديث التي دعا ما ادعاه سابقوه من أهل الضلال أنها خرافات تنافي العقل وتصادم الدين، وساق ذلك في سياق اعتذاره السفيق الذي أراد به أن يخدع الناس عن حقيقة دينه وخبيئة معتقده، واستجلب الضحك مرة أخرى وهو يقول لن أعتذر ولن أتراجع، فقد والله تمثل لي في هيئة بغل شموس يحرن في عناد مستميت، ثم تمثل للبغل في صورة طفل عنيد سال مخاطه على فمه وهو يضرب الأرض بقدميه والهواء بقبضتيه وهو يقول لن أعتذر ولن أتراجع، واستجلب الضحك مرة أخرى عندما قال لأن ما كتبته كان لوجه الله وليس لوجه الشيوخ. ألم أقل لك بنى لله مسجدا من غير كده فجاء بحمد الله غير موفق، فمطعمة الأيتام من بيع جسمها فليتك لم تزني ولم تتصدقي، فهذا كهذه فليتك لم تزني ولم تتصدقي، لوجه الله لا لوجه الشيوخ. والذي لا يمكن أن يكون هو أن يكون ما كتبه لوجه الله رب العالمين، كما لا يمكن أن يكون الكفر بالله حسبة لوجه الله، وأن يكون الاعتداء على النبي صلى الله عليه وسلم تقربا إلى الله، ولا يمكن أن يكون ما كتبه لوجه الشيوخ أيضا، وإنما هو لوجه الشيطان. حاشا وكلا، لا لا، ليس لوجه الشيطان وإنما لقفاه. قلت لصاحبي لقد ذكر المشبوه بعض شبهات المتقدمين حول بعض الأحاديث، وقد كتب العلماء في البيان والتوضيح في تضاعيف كتب الشروح وفي تصانيف مستقلة يردون به تلك الشبهات، فهي قديمة عريقة ضاربة بأطنابها في تاريخ الإسلام المجيد بضلالاتها وتهافتها، وهي أوهى من بيت العنكبوت، وقد حمل عليها العلماء فكتبوا في تضاعيف الشروح وأيضا أفردوا التصانيف. كتب الإمام الطحاوي شرح مشكل الآثار، وكتب الإمام ابن قتيبة تأويل مختلف الحديث، وكتب غيرهما، وجاء المشبوه يتبع شيخيه في الضلال أبا رية وأوزون، فأعاد كما أعاد الكلام عن بعض الأحاديث التي بين العلماء وجهها، فذكر الشبهة وكتم دفعها، فكان كما كان من الخائنين. قال صاحبي: فبين لي بعض ذلك من تراث علمائنا ومن قواعد العلم الصحيح. قلت: ذكر المشبوه حديثا، قال: إنه رواه مسلم بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح. هذا هو الحديث. وهذا الحديث وقد قال إن مسلما أخرجه، أخرجه أيضا البخاري في الصحيح، وأحمد في المسلم، وأبو داود في السنن، وفي لفظ لمسلم: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه، ويجوز الكسر أيضا، فأمر بجهازه وجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر بها فأحرقت، فأوحى الله إليه: فهلا نملة واحدة؟ أي فهلا عاقبت نملة واحدة هي التي قرصت، لأنها الجانية، وأما غيرها فليس له جناية. ولدغته أي لسعته، وجهازه وجهازه بالفتح والكسر هو المتاع، فأخرج متاعه من حيث هو. وفي شرعنا لا يجوز الإحراق بالنار للحيوان إلا إذا أحرق إنسان إنسانا فمات بالإحراق، فلولي المحروق الذي مات بالإحراق الاقتصاص بإحراق الجاني، وسواء في منع الإحراق في شرعنا النمل وغيره. للحديث المشهور: لا يعذب بالنار إلا الله، لا يعذب بالنار إلا الذي خلقها، وهذا أفاده النووي رحمه الله. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قرصت أي لدغت أي لسعت، وقرية النمل موضع اجتماعهن، وأن قرصتك بفتح الهمزة وبهمزة الاستفهام المقدرة، أأن قرصتك نملة أهلكت أمة تسبح الله. وقيل إن النبي الذي نزل تحت الشجرة هو العزير، وروى الحكيم الترمذي في النوادر أنه موسى عليه السلام، وبه جزم الكلابذي في معاني الأخبار والقرطبي في التفسير أن النبي الذي ذكره النبي صلى الله وسلم على أنبياء الله ورسله أجمعين هو موسى عليه السلام. والحديث فيه أن نبيا من الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه نزل في ظل شجرة كان تحتها أو بجوارها قرية نمل، فقرصت نملة ذلك النبي عليه السلام، فلم يعاقب الجانية وإنما عمم العقوبة فأحرق قرية النمل، فروجع في ذلك لأن العقاب إنما يكون للجاني ذي الجريرة لا للبريء. وأخبره الله تعالى أن ذلك النمل الذي أحرقه ولا جناية له كان مسبحا لله تعالى. ما هو موضع الخرافة في هذا الحديث؟ هذا المشبوه لا يدري ما يخرج من رأسه. ما هو موضع الخرافة؟ فلننظر ما موضع الخرافة الذي يزعمه المشبوه في هذا الحديث ويزعم أن هذا الحديث قد انطوى عليه. هل ينكر المشبوه الوحي الذي أوحاه الله تبارك وتعالى إلى النبي الذي نزل تحت الشجرة؟ أو ينكر النزول في ظل الشجرة ويرى أن النبي الذي نزل في ظل الشجرة كان يجب عليه أن ينزل في الشمس لا في ظل الشجرة؟ أو ينكر أن نملة قرصت ذلك النبي؟ أو ينكر قرية النمل أصلا؟ أو ينكر إحراق النبي قرية النمل؟ أو ينكر إخبار الله إياه أنها أمة تسبح الله؟ ما موطن الخرافة في الحديث حتى يشنع على كتب السنة وعلى أبي هريرة رضي الله عنه وهو راوي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا قد اختلق فحمل على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي منه بريء؟ ما موطن الخرافة في هذا الكلام؟ لست أدري، ولا الغول ولا العنقاء يدريان ماذا يريده المشبوه، ولكن ما دمنا قد ابتلينا بهذا المجنون فلنصبر على ما ابتلينا به من هذا الجنون. فإن الصبر على البلاء حسن جميل، بل هو واجب أوجبه الله رب العالمين على المؤمنين، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. فإن كان ينكر الوحي أصلا فحكمه حكمه، وإن كان ينكر على ذلك النبي عليه السلام أن ينزل في ظل الشجرة، وكان على النبي الذي نزل في ظل الشجرة أن ينزل في الشمس، فهذا لا يقوله إلا مثل هذا المشبوه، ولا يقوله عاقل. وإن كان ينكر أن نملة قرصت ذلك النبي فلا شك أنه لم يكن حاضرا، ولا أحد من أجداده كان حاضرا، لأن ذلك النبي كما صرح كثير من أهل العلم هو موسى عليه السلام. ويغلب على الظن أن هذا المشبوه لا ينتهي نسبه إلى بني إسرائيل إلا إذا أفاد هو غير ذلك، فالناس مؤتمنون على أنسابه. وإن كان ينكر قرية النمل فقد قال تعالى في شأن سليمان وجنوده: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فذكر الله تبارك وتعالى للنمل واديا لا قرية، واديا. حتى إذا أتوا على وادي النمل لا قرية تذكر في ظل شجر، فإنكاره قرية النمل سمج لا يقبل. وكذلك إنكاره أن موسى عليه السلام أمر بإحراق قرية النمل، فلا يبقى إلا أنه ينكر أن قرية النمل أمة تسبح الله. موطن الخرافة في عقل هذا المشبوه صاحب السمادير تهيج عليه مرته وتأتيه حالته فيخرج منه هذا القدر حينا بعد حين. إن كان ينكر أن النملة أمة تسبح الله تبارك وتعالى فهذا إنكار صريح لصريح القرآن. قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فأخبرنا الله رب العالمين لا أبو هريرة ولا نبينا صلى الله عليه وسلم، بل أخبرنا الله جلت قدرته أن النمل أمة من الأمم كما في هذه الآية، وهذا صريح القرآن لا يحتاج شرحا ولا تأويلا. فلا شك أن النمل يدب على الأرض فيما يدب عليها من خلق الله، ومن الأمم ما يطير بجناحيه كما أخبر تعالى، فالنمل أمة من الأمم بصريح القرآن. وما من دابة في الأرض، ولا شك أن النمل يدب في الأرض أم هو بدع من المخلوقات، ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. وكلمة أمة التي وردت في الحديث ووردت أيضا مجموعة في هذه الآية المكرمة المشرفة لها ثمانية معاني. كلمة أمة في هذه اللغة الشريفة، في هذه اللغة التي أنزل الله رب العالمين بها كتابه ونطق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بها هذا الوحي الشريف كتابا وسنة، كلمة أمة لها ثمانية معاني، هي جماعة أتباع وللخير جامع، وأمة أزمان ودين لمفرد، وملة أم للأناس برة، كذلك قامات الرجال فعددي. فهذه ثمانية، وهي كلها من المعاني التي تستخدمها هذه اللغة الشريفة لكلمة أمة. جماعة أتباع وللخير جامع، وأمة أزمان ودين لمفرد، وملة أم للأناس برة، كذلك قامات الرجال فعدلي. وهذه ثمانية. وأما أنها تسبح الله تعالى فهذا أيضا صريح القرآن. أما أن النمل أمة من الأمم فهذا صريح القرآن. وأما أن هذه الأمة تسبح الله تبارك وتعالى فهذا أيضا صريح القرآن. قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فما هي الخرافة التي زعم المشبوه الحديث منطويا عليه؟ هل ينكر المشبوه القرآن ليرضي زكريا بطرس؟ أم يحسب المشبوه أن أمة النمل بدع من الأمم؟ أم هو ممسوس ذو جنة هاجت به مرته وغلت به وساوسه فهدى بمثل هذا الهراء السخيف؟ وهل يريد بتنقية كتب الحديث أن نسلط عقله المريض ذا التصورات على الوحي المعصوم فيعيث فيه فسادا ويوسعه إفسادا؟ يعني نأتي به على ملأ من الناس ونقدم إليه المقررين صحيح البخاري ونقول له: أعمل عقلك المريض، فمهما اعترض على شيء ضربنا عليه، مهما اعترضنا على شيء اعترضنا عليه، هو الهوى والهوى مرضه. وقديما كان ابن جني يعلم أن شيخه أبا علي يبغض أبا الطيب، وابن جني هو راوية أبي الطيب، وكان كما يقول أبو الطيب عنه: ابن جني أعلم بشعري مني. وإن شئت أن تأتي بها على حسب ما قال فقل: ابن جني أعلم بشعري مني. وكان إذا قال بيتا من شعر فوقع فيه إشكال فسئل عنه قال: اسألوا أبا الفتح، يعني ابن جني. كان ابن جني يعلم أن شيخه أبا علي يبغض أبا الطيب، فلما أن روى عن أبي الطيب يوما قصيدة من قصائده من فرائده كتبها ولم ينسبها، وذهب إلى شيخه فقال: أبغي يا شيخي أن تسمع مني هذه، وراح يسمعه. فكلما مر ببيت استملحه واستحسنه واستصوبه، حتى إذا ما فرغ أبو الفتح قال أبو علي: يا أبا الفتح انسخ لي منها نسخة. فقال أبو الفتح: يعلم شيخي لمن هذا الشعر؟ قال: لا. قال: هو للذي يشنعه الشيخ ويبغضه. قال: لمن؟ قال: لأبي الطيب. فقال له: للتوه، لا جرم أن أثر الصنعة بين عليها، خرق خرق. يريد أن نسلط عقله المريض بالتصورات على الوحي المعصوم حتى يعيث فيه فسادا ويوسعه إفسادا. وإذا كانت الأحاديث التي يدعيها خرافات موافقة للقرآن على هذا النحو، فهل يريد أن ينقي القرآن أيضا؟ هل هي الخطوة اللاحقة؟ هل هي الخطوة الآتية؟ وما الذي يكون حكما في ذلك؟ عقله المريض؟ أم عقل قرينه في الضلال زكريا بطرس؟ أم وحي الشياطين؟ يقول المشبوه: ماذا يقول الشيوخ عن حديث عائشة التي تقول فيه هكذا؟ أنا أحكي ما قال بركاكته وتهافته وضعفه: إن داجنا أكل آيتين من القرآن، فهل الحديث ضعيف أم أن القرآن ناقص؟ دائما كما هي عادة الشياطين يجعلك بين خيارين لا تملك أن تختار أحدهما، لأنه ركب السؤال تركيبا مغلوطا وصاغه صياغة خاطئة، لا أقول مخطئة، من الخطيئة لا من الخطأ. الحق أن الحديث حسن والقرآن محفوظ، هو يقول: فهل هذا الحديث ضعيف أم أن القرآن ناقص؟ أقول: والحق أن الحديث حسن والقرآن محفوظ، وعقلك هو الناقص. يقول المشبوه: ثم نأتي إلى الحديث الكارثة في سنن ابن ماجه، قال: حدثنا أبو سلمة ابن خلف قال: حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، إسناد لم يركبه يوما من الأيام في تاريخ الأمة كذاب. من أين أتي بإسقاط الواو عند تحول الإسناد فجعله هكذا؟ عن عمرة عن عائشة عن عائشة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، والإسناد هو عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة. أسقط الواو عند تحول الإسناد فجعله على هذا النحو. وأما المتن فهو عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد نزلت آيات الرجم ورضاعة الكبير عشرا، ولقد كان في صحيفة تحت سريري، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها، أي أكل الصحيفة فيها آية الرجم التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها، وكذلك ما كان من رضاعة الكبير عشرا فنسخ تلاوة وحكما، فدخلت الداجن لما تشاغلوا بموت رسول الله فأكلت الصحيفة. هذه أكبر الشبهات عنده في عقله المريض، فيجعلك أمام هذه الإشكالية، ماذا يقول الشيوخ في عناد البغل الشموس؟ ماذا يقول الشيوخ عن حديث عائشة التي تقول فيه كذا، إن داجنا أكل آيتين من القرآن، فهل الحديث ضعيف أم أن القرآن ناقص؟ لا خيار لك. عائشة رضي الله عنها، هذه روايتها عند ابن ماجه في سننه، فيها كما هو ظاهر لكل من له أدنى مشاركة بهذا العلم الشريف في الإسناد محمد بن إسحاق، وهو مدلس معروف وإن كان إماما، ولكن إذا عنعنا فإنه لضعفه حينئذ، أعني الإسناد على حسب التدليس الذي جاء من محمد بن إسحاق، يكون الحديث ضعيفا. ومع ذلك فقد حسن الحديث الشيخ ناصر رحمة الله عليه في صحيح سنن ابن ماجه، حسنه فليكن صحيحا. فماذا فيه؟ فليكن هذا الحديث صحيحا على فرض صحته لا حسنه. ماذا فيه؟ لننظر الصفحة التي صورها المشبوه في مقاله العبثي، فيها تخريج الحديث، وفي التخريج أخرجه في الحاشية، أتى بصورة مصغرة للصفحة التي فيها الحديث، في حاشية هذه الصفحة تخريج لذلك الحديث، في التخريج أخرجه مسلم في الرضاع والنسائي ومالك والدارمي. فيوهم هذا التخريج أن القصة، قصة أكل الداجن، هي في تلك الكتب، والحق أن لا. ما المشترك بين رواية ابن ماجه وهذه المصادر التي خرج عليها الحديث؟ ومسألة الرضاع، وأما أكل الداجن فهي في سنن ابن ماجه لا في تلك المصادر التي يوهم صنيعه أنها فيها. وهذه فضيحة علمية وخداع مكشوف إن كان متعمدا، والترجيح أنه جهل منه، فعقله لا يطيق الخداع ولا يقوى عليه، هذا جهل، وإنما أراد الله رب العالمين أن يكون ذلك كذلك. وأما أن يتعمده هو فهو أقل وأذل من أن يصل إلى ذلك المرتقى أو يهبط إلى ذلك الدرك في الخداع. في مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن ب5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، يعني هذا الذي نسخ، توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهن، أي تلك الآيات، فيما يقرأ من القرآن، ولا ذكرها هنا للداجن. ونحو ما عند مسلم أخرجه النسائي في السنن ومالك في الموطأ أيضا. وعلى فرض صحة ما ذكر ابن ماجه من قصة الداجن، والداجن هي الشاة يعلفها الناس في منازلهم، وقد يقع اللفظ على غير الشاة من كل ما يألف البيوت من الطير ونحوها. قولها رضي الله عنه: ولقد كان في صحيفة تحت سريري، ولم ترد أنه كان مقروءا غير منسوخ، بل كان منسوخا. بل قولها في رواية مسلم ومالك والنسائي: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، معناه أن النسخ ب5 رضعات تأخر إنزاله جدا، حتى إنه صلى الله عليه وسلم توفي وبعض الناس يقرأ 5 رضعات معلومات ويجعلها قرآنا متلوا، لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده، أي لقرب عهد النسخ. فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هذا لا يتلى. والنسخ 3 أنواع: أحدها ما نسخ حكمه وتلاوته كعشر رضعات، والثاني ما نسخ تلاوته دون حكمه كخمس رضعات، فهذا حكمه ثابت ولفظه منسوخ وتلاوته منسوخة. وكالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فهذه آية الرجم التي ذكرت عائشة رضي الله عنها في رواية ابن ماجه. والثالث من أنواع النسخ ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته، وهذا هو الأكثر من أنواع المنسوخ، ومنه قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. فالصحيفة التي ذكرت عائشة رضي الله عنها أن الداجن أكلتها كان فيها آيتان منسوختان، إحداهما منسوخة حكما وتلاوة وهي عشر رضعات، والثانية منسوخة تلاوة لا حكمة وهي آية الرجم. فأي شيء في هذا؟ صحيفة فيها آيات نسخت تلاوة، فأما الآية التي تتعلق بالرضاع فهي منسوخة تلاوة وحكمة، وأما الآية التي تتعلق بالرجم فهي منسوخة تلاوة لا حكمة. فأي شيء في هذا؟ حتى إذا أكلتها الداجن، أي شيء في هذا؟ يقول: أم القرآن ناقص يا شيوخ؟ هل يقول مسلم إن القرآن ناقص لأن صحيفة فيها آيتان منسوختان تلاوة وإحداهما منسوخة تلاوة وحكمة وقد استغني عنها، يعني عن تلك التلاوة بالنسخ، هل يقول قائل إن شيئا من القرآن قد فقد لذلك؟ ولما الحرص على بقائها أصلا؟ وأي شيء في الحديث يومي ويشير إلى ما كتبه المشبوه وطبل له الحديث الكارثة؟ بل عقلك والله الكارثة. وكلما قرأت لك شيئا قلت: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غير وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. فأنت من أصحاب العاهات، ولكن عاهتك في عقلك، والله المستعان. سأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يقيمنا منافحين عن دينه، مدافعين عن سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعرضنا دون عرض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الوقاع، والله تبارك وتعالى الموعد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فمن الأحاديث التي عدها المشبوه خرافات، وهو في الحق لا يعد شيئا شيئا، وإنما هو مقلد تافه لا فكر له ولا مسكة من عقل له، لأن العاقل لا يورد نفسه أمثال هذه الموارد وهو يدري. فهذا ليس بعاقل ولا هو بجاهل ولا هو بشيء، إلا أن يكون مسخا مما جعله الله رب العالمين في الحياة، لكي يعلم الناس في الحياة فضل العقل الذي أنعم الله به عليه. من تلك الأحاديث ما ذكره المسكين، وهو الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاء ملك الموت إلى موسى بن عمران فقال له: أدب ربك. قال: فلطم موسى عين ملك الموت ففقأها، قال فرجع الملك إلى ربه فقال إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، إلى عبد لك لا يريد الموت وقد فقأ عيني. فرد الله عليه عينه وقال ارجع فقل له، يضع يده على متن ثور فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة. قال أي رب ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال فالآن. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم أي هنالك لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر، يعني قبر موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أي شيء في هذا الحديث؟ أن تمثل ملك الموت في صورة بشرية صحيحة سوية، أم في أن موسى عليه السلام لطمه ففقأ عينه؟ فلنرى. هذا الحديث أجاب أهل العلم عنه بجوابين. الأول ما ذكره الإمام العلم ابن حبان البستي في صحيحه، قديم هو الضلال وقديم هذا الاعتراض حتى لا يرد عليه ابن حبان رحمة الله عليه ومن سبقه، قال في صحيحه ذكر خبر شنع به على منتحلي سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم من حرم التوفيق لإدراك معناه. ثم روى الحديث وعقب عليه قائلا إن الله جل وعلا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما لخلقه فأنزله موضع الإبانة عن مراده فبلغ صلى الله عليه وسلم رسالته وبين عن آياته بألفاظ مجملة ومفسرة عقلها عنه أصحابه أو بعضهم، وهذا الخبر من الأخبار التي يدرك معناها من لم يحرم التوفيق لإصابة الحق، وأما من حرم فإنه لا يدرك معناه. قال ابن حبان رحمة الله عليه وذلك أن الله جل وعلا أرسل ملك الموت إلى موسى رسالة ابتلاء واختبار وأمره أن يقول له أجب ربك أمر اختبار وابتلاء لا أمرا يريد الله جل وعلا إمضاءه، كما أمر خليله صلى الله عليه وسلم بذبح ابنه أمر اختبار وابتلاء دون الأمر الذي أراد الله جل وعلا إمضاءه. فلما عزم الخليل يعني إبراهيم عليه السلام على ذبح ابنه وتله للجبين فداه بالذبح العظيم، فهذا أمر ابتلاء واختبار وليس هو الأمر الذي أراد الله رب العالمين إمضاءه وإنفاذه. قال ابن حبان وقد بعث الله جل وعلا الملائكة إلى رسله في صور لا يعرفونها كدخول الملائكة على رسوله إبراهيم ولم يعرفه حتى أوجس منهم خيفة، وكمجيء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤاله إياه عن الإيمان والإسلام والإحسان فلم يعرفه المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى ولى. فكان مجيء ملك الموت إلى موسى على غير الصورة التي كان يعرفه موسى عليه السلام عليها، أي على الصورة، وكان موسى غيورا فرأى في داره رجلا لم يعرف فشال يده فلطم فأتت لطمته على فقئ عينه التي في الصورة التي يتصور بها لا الصورة التي خلقه الله عليها. ولما كان المصرح عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خبر ابن عباس حيث قال أمني جبريل عند البيت مرتين فذكر الخبر وقال في آخره هذا وقتك ووقت الأنبياء قبلك، كان في هذا الخبر البيان الواضح أن بعض شرائعنا قد تتفق ببعض شرائع من قبلنا من الأمم، كلام ابن حبان. ولما كان من شريعته أن من فقأ عين الداخل داره بغير إذن أو الناظر إلى بيته بغير أمره من غير جناح على فاعله ولا حرج على مرتكبه للأخبار الجمة الواردة فيه التي أمليناها في غير موضع من كتبنا كان جائزا اتفاق هذه الشريعة، يعني شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، بشريعة موسى بإسقاط الحرج عمن فقأ عين الداخل داره بغير إذنه. فكان استعمال موسى هذا الفعل مباحا له ولا حرج عليه في فعله. فلما رجع ملك الموت إلى ربه وأخبره بما كان من موسى فيه، أمره ثانيا بأمر آخر، أمر اختبار وابتلاء كما ذكرنا قبله، إذ قال الله له: قل له إن شئت فضع يدك على متن أي جلد ثور، فلك بكل ما غطت يدك بكل شعرة سنة. فلما علم موسى كليم الله صلى الله على نبينا وعليه وسلم أنه ملك الموت وأنه جاءه برسالة من عند الله، طابت نفسه بالموت ولم يستمهل وقال: فالآن. فلو كان في المرة الأولى عرفه موسى أنه ملك الموت لاستعمل ما استعمل في المرة الأخرى عند تيقنه وعلمه به، ضد قول من زعم أن أصحاب الحديث حمالة الحطب ورعاة الليل يجمعون ما لا ينتفعون به ويرون ما لا يؤجرون عليه ويقولون بما يبطله الإسلام جهلا منه لمعاني الأخبار وترك التفقه في الآثار معتمدا منه على رأيه المنكوس وقياسه المعكوس. كلامه: وما أشبه الليلة بالبارحة. ابن حبان قال رحمه الله: لأنه لمعترض أن يعترض على ما ذكر من هذا الوجه فيقول إن الذي جاء يعني ملك الموت عندما تصور في الصورة البشرية قال له: أجب ربك. فقال ابن حبان: لدفع هذا الاعتراض إن اعترض به على ما قدمه، هذه اللفظة أجب ربك قد توهم من لم يتبحر في العلم أن التأويل الذي قلناه للخبر مدخول، وذلك في قول ملك الموت لموسى أجب ربك بيان أنه عرفه، وليس كذلك، لأن موسى عليه السلام لما شال يده ولطمه قال له: أجب ربك. فوهم موسى أنه يتعوذ بهذه اللفظة دون أن يكون رسول الله إليه، فكان قوله أجب ربك الكشف عن قصد البداية في نفس الابتلاء والاختبار الذي أريد منه. ثم قوله لموسى عليه السلام أجب ربك معناه سلم لي نفسك لأنتزع روحك، فهذا هو القتل، ودفع الصائل واجب حتى لو أدى إلى قتله كما قرره العلماء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون أهله وماله فهو شهيد. فهذا جواب. والجواب الثاني أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. قالت عائشة: فلما نزل به ما نزل ورأسه على فخذي غشي عليه ثم أفاق فأشخص بصره إلى سقف البيت ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى. فقلت: إذا لا يختارنا. هذا متفق عليه ورواه أحمد وابن ماجه وغيره هذا الحديث. وفي رواية أيضا بمعناه لسعد بن إبراهيم عن عروة: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. هذا الحديث صريح أن كل نبي كان يخيره الله عز وجل بين الحياة والموت، وخير نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاختار. عن أبي سعيد الخدري فيما أخرجه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله، فبكى أبو بكر، فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا. فلما جاء ملك الموت موسى عليه السلام في صورة لا يعرفها يقول له: أجب ربك، ثم هو لم يخير، يعني موسى عليه السلام لم يخير في الموت أو البقاء حتى حين، وكانت آية للأنبياء والمرسلين فعل به ما فعل، فأي شيء كان؟ ونحو ذلك ذكره ابن قتيبة، ورد عليه نحو من ذلك في كتابه تأويل مختلف الحديث، فأي جديد في هذا الضلال القديم؟ والعجب ممن يدعي حفظ القرآن يعترض بمثل ما اعترض، ويدعي أن هذا الحديث العظيم من الخرافات، فهل يكذب صريح القرآن؟ إن كان يريد أن ملك الموت لا يمكن أن يتمثل في صورة آدمية وله عينان ولسان وشفتان، إن كان يريد ذلك فقد كذب صريح القرآن، فإن القرآن صريح في تمثل الملائكة في صورة الآدميين. ففي سورة مريم أن جبريل جاء مريم في صورة آدمية، قال تعالى: فاتخذت من دونهم حجابا أي سترا، فأرسلنا إليها روحنا أي جبريل عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا أي إنسانا مستوي الخلق تامه. فأخبر تعالى أن جبريل جاء في صورة إنسان كامل الخلق له عينان، فهل ينكر المشبوه القرآن؟ وفي القرآن أن الملائكة جاءت إبراهيم في صورة آدمية حتى قدم لهم الطعام بعدما ذبح لهم عجلا، وفي القرآن أن الملائكة جاءت لوطا في صورة آدمية حسنة حتى خاف عليهم من قومه، فهل ينكر المشبوه القرآن أم يجب أن نلغي القرآن من أجل عيون المشبوه ومن أجل عيون زكريا بطرس؟ ماذا يريد؟ ذكر المشبوه حديث البخاري ومسلم عن دخوله صلى الله عليه وسلم على أم حرام رضي الله عنه، وغمز فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، غمز النبي فيه وهو يشير إلى الحديث، فقال: هل معقول كذا أن يروي البخاري حديثا يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل إن النبي كذا، قال: كان يدخل على زوجة أحد الصحابة وكانت تفلي له رأسه؟ يغمز النبي، وهذا غمز عظيم في جناب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، لأن المستقر في وجدان المسلمين أن البخاري أصح الكتب بعد كتاب الله. ولن يبادر المسلم عند سماع هذا القول إلى تكذيب البخاري، وإنما يأتي فسق التصور الذي يغلب على ذهن المشبوه، فيقول لك: هل معقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل بيت أحد أصحابه تطعمه زوجه وليس الصحابي ثمته وتفلي رأسه؟ هل معقول؟ ماذا يريد؟ أطعن في أبي هريرة أم في البخاري أم في النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أم في الصحابة؟ أيحسب مجتمع الصحابة المجتمعات الهابطة التي تردت في الحمأة القذرة النتنة، والتي لا يعرف المشبوه وأمثال المشبوه من الضلال إلا أمثالها، أيحسب أن الصحابة كانوا على ذلك المستوى الذي أهبط إليه بفسق تصوره؟ ماذا يريد؟ الحديث هو في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمت وجعلت تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك، قالت: فقلت: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، قالت فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك. فقلت وما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عريضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأول. قالت فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين الذين يركبون ثبج البحر غزاة في سبيل رب العالمين. فركبت البحر في زمان معاوية فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. فهذا هو الحديث. أي شيء فيه؟ ما قاله المشبوه مما يغمز به النبي صلى الله عليه وسلم وبيوتات أصحابه وأعراض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم حرام رضي الله عنها هي أم حرام بنت ملحان ابن خالد ابن زيد ابن حرام ابن جندب ابن عامر ابن غن ابن عدي ابن النجار الأنصارية النجارية بالمدينة النبوية، أخت أم سليم وخالة أنس بن مالك وزوجة عبادة بن الصامت، كانت من علية النساء. حديثها في جميع الدواوين سوى جامع أبي عيسى الترمذي. هذه أم حرام بنت ملحان التي يغمز بها المشبوه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحسب بل أعتقد أنها لم تفت زكريا بطرس، وأنه مصدره، وأن هذا المشروح هو مصدر هذا المشبوه حذو النعل بالنعل. قال النووي اتفق العلماء على أنها كانت محرما له صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في كيفية ذلك. فقال ابن عبد البر وغيره كانت إحدى خالاته من الرضاعة، وقال آخرون بل كانت خالة لأبيه أو لجده، لأن عبد المطلب كانت أمه من بني النجار. فاتفق العلماء بلا شذوذ وبلا اختلاف وبلا خروج عن هذا الإجماع بالاتفاق أنها كانت له محرما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكر ابن حجر في الفتح أقوالا كثيرة في إثبات المحرمية، ومن ذلك ومن طريق يونس ابن عبد الأعلى قال قال لنا ابن وهب أم حرام إحدى خالات النبي الهمام صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فلذلك كان يقيل عندها وتفلي رأسه كما تفعل الخالة مع ابن اختها. وصح عنه صلى الله عليه وسلم الخالة أم، هذا صحيح عنه صلى الله عليه وسلم. فكان ماذا؟ يدخل الرجل على خالته ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فسواء كان هذا من الرضاع أم من النسب فالمؤدى واحد. يدخل الرجل على إحدى محارمه على إحدى خالاته وهي له كأم فتطعمه ويقيل عندها وتفلي رأسه توددا وتحببا إلى ابن اختها من الرضاع أو من النسب، وإن علت أي شيء في هذا علاقة شفيفة ودود فيها محبة وفيها لطف وفيها بر وفيها إيناس. ومن الذي يصنع معه ذلك؟ رسول الله. ولو لم تكن له محرما لكانت له خصوصية، فأي شيء في ذلك؟ وأما الذين غلب عليهم فسق التصور حتى لا يتصورون عفافا بين المحارم فهؤلاء ليسوا منا ولسنا منهم، نحن وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وأما هم فليكونوا خلف من يحبون. وإلى الله المشتكى، أبمثل هذا يغمز النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم شاهت الوجوه. قال عن ابن حجر رحمه الله تعالى قال ابن عبد البر: وأيهما كان فهي محرم له من الرضاع أو من النسب. وجزم ابن القاسم ابن الجوهري والداودي والمهلب فيما حكاه ابن بطال عنه بما قال ابن وهب قال: وقال غيره: إنما كانت خالة لأبيه أو جده عبد المطلب، فكان ماذا؟ إحدى محارمه صلى الله عليه وسلم. أبي مثل هذا يغمز النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيها أبا في هذا. والتفليه لأنه مما يرتع في رأسه في بيئته من تلك الهوام لغياب النظافة ظاهرا وباطنا، لا يفهم التفلية إلا ذلك، إلا نزع الهوام من الشعر. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي قال: يجب إكرام ذلك، وكان يرجله صلى الله عليه وسلم ويدهن بالطيب حتى إذا رأيت ثوبه قلت: ثوب زيات مما أصابه من الطيب صلى الله عليه وسلم. وأما هذا فلا يفهم التفليه إلا ذلك، على ذلك النحو البغيض. والتفليه في اللغة الشريفة التي يدنسها بالنطق بها من لا يستحق الانتماء إليها، هذه اللغة الشريفة التفلية فيها هي نزع هوام من الرأس، وهي إزالة الأتربة والرمال، ويكفي أن تقدم له المشط ليقع الوصف بالتفلية، يعني يكفي أن تقدم أم حرام للنبي صلى الله عليه وسلم المشط ليقال إنها تفلي رأسه صلى الله عليه وسلم، كما تقول: أطعمت الزوجة زوجها، إذا وضعت الطعام على السفرة، وليس إذا أدخلت الطعام فيه أي شيء. ولكن فليقل أنها كانت تفلي رأسه حقا وصدقا، كان ماذا؟ خالته. وإن لم تكن خالته لا من الرضاع ولا من النسب، فهي خصوصية له. أي شيء في هذا؟ أبي مثل هذا يشنع على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبي مثل هذا يغمز النبي صلى الله عليه وسلم ويغمز الأصحاب والصحابيات؟ من أجل ماذا؟ لكي يقال أبو هريرة، وها هنا ليس لأبي هريرة ذكر، فأي شيء؟ أنس يروي وأم حرام تخص ما كان، ويرويه لنا أنس وهو في واد آخر اشتط وخرج بعيدا، وهو الآن يغمز النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثل هذا. يا لله العجب، يا لحقارة النفوس. من العجب أن تلك الجريدة المرحاض وذلك المشبوه تصدر في بلد مسلم سني يقدس النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه يوقره ويعزره وينقي جنابه عن أن يطال بأمثال هذا الهراء. هذا أولا. ومن العجب أن يروج الزيف والخداع على بعض الطيبين ممن يكتبون، وتعلن الصحيفة وكأنه أوكازيون لمدة أسبوع بتخفيضات هائلة على ما تعرضه إحدى المحال التجارية الكاسدة الراكدة مما تبيعه من أحذية وما أشبه، أسبوع التخفيضات، فتعلن جريدة المرحاض: أسبوع الدفاع عن أبي هريرة. هكذا هكذا، أسبوع الدفاع عن أبي هريرة. ومن العجب أن يتورط من يتورط ممن ينتسب إلى دين الإسلام علما بالكتابة في أسبوع الدفاع عن أبي هريرة، والمشبوه يلمز النبي صلى الله عليه وسلم في ذات العرق إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. والله تبارك وتعالى من وراء القصد وهو يهدي إلى الصراط المستقيم. أسأل الله رب العالمين أن يثبتنا على الحق حتى نلقى وجهه الكريم، إنه على كل شيء قدير. عباد الله، إن الإنسان إذا تكلم فإنما يغمس لسانه في حبة قلبه، كما يغمس الكاتب سن قلمه في دواته ثم يكتب ما يكتب ويخط ما يخط. وهذا وأشباهه من الضالين يعتدون على الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، والله تبارك وتعالى من وراء القصد وهو يهدي إلى الصراط المستقيم. أقبلوا على دينكم، تعلموا، فإن الجهل سوءة بعورة بادية مكشوفة، كما ترون أيها الأعزة تلك العورة يعرضها صاحبها بلا حياء ولا خجل كل أسبوع مرة، يعرضها بلا ستر بلا تجمل بقاذوراتها لا ينحي القاذورات عنها، وحجته أنه يعرضها كما خلقها الله. أتعترض على خلق الله؟ إلى الله المشتكى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا مفروضا ولا محروما. اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، وثبتنا على الحق حتى نلقى وجهك الكريم. نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم احرسنا جميعا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.